السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصوتية سأخرج فيها قليلا عن حدود اللياقة، فأنا أعتذر من الآن للإخوة وخصوصا الأخوات مما قد يسمع. صفاء الهاشم وأخواتها، أعني بأخواتها لا أخوات النسب، وإنما أخوات تشابه المنهجية والعقلية. صفاء الهاشم وغيرها هم نتاج لخضوعنا لعملية تغريبية. هذه العملية التغريبية لم تبدأ من عام 90، لا بالعكس، بل أصلا إفرازاتها قبل عام 90 بسبب التأثر بالتغريب العام في الوطن العربي أقوى بكثير. يعني بإمكانك أن تنظر إلى لباس النساء قبل عام 90 ثم بعده، يعني كنوع من المقاربة لفهم الأمر. مشهور جدا هذه الأيام من صفاء الهاشم شديدة على الوافدين وتتحدث عنهم بشكل مستمر، ومن آخر ما حصل في هذا السياق ما حصل بينها وبين وزيرة عندنا اسمها هند الصبيح فيما أظن، هذه ملقبة بأم الوافدين، أنها يعني تحسن للوافدين أو توظفهم أو، فحصل عندنا لها استجواب كانت بطلته صفاء الهاشم. فأنا شخصيا هذا الأمر كله عندي يعني لا يساوي كبير شيء، ولكن لفت نظري شيء بسيط، ألا وهو أن هناك مخاطبة لهذه الوزيرة بأنك وظفت الرجل المصري الفلاني، نص عليه بالراتب الفلاني، وهذا راتب كبير، وكيف وهو كبير في السن؟ فهي تبرر تقول هو كبير في السن لا يعمل لكنه خبير، نحن نستفيد من خبرته. يعني الآن هذا الوافد الآن ركزت عليه وتركت حالة الفساد داخل الوطن، ما نسميه في الكويت البطالة المقنعة. يوجد في الكويت بطالة مقنعة خصوصا في جانب النساء، ذكرت لكم آنفا تجد مستوصف صغير يعمل فيه شخص واحد 8 ساعات لا يشعر بأي إجهاد. في هذا المكان يوجد تقريبا أسماء 800 امرأة مسجلة، وطبعا غير الآلاف اللواتي موظفات في كل مكان ويبصم عنها العامل الهندي، وغير ذلك، غير ما تفرضه الدولة على مجموعة من الشركات اللي لابد أن يكون عندك مواطن فيأخذ من المواطن، لابد أن توظف عندك مواطن، والمواطن هذا في العادة يأتي يضع بطاقته عند هذا الرجل ويقبض عليها راتبا، ثم هو لا يفعل شيئا بعد ذلك، ودائما تأتي استفتاءات هذا حلال ولا حرام. طيب، فالإشكالية حقيقة في طرح هذه المرأة وكثير من النواب الذين يسمون عندنا أنهم يحاولون أن يجعلوا الناس يعيشون في مظلومية متوهمة. فتجدهم مثلا إذا في أوقات الانتخابات بعض كبار النواب حتى من المعارضة يبدأ يتحدث عن الشعب المظلوم والمهضوم والمحتقر ال ال ال والواقع أنه قد يقع بعض صور الظلم على المواطن، ولكن لا تحدثني عن رجل مثلا نقيب في الجيش أو غير ذلك ثم ابنته تبكي لأنها لا تجد غرفة في بيتي، ولا كما كان يخرج بعض النواب التافهين ويتكلم بهذا الكلام الكذب، يعني يقول ابنته لا تستطيع أن تجد عنده بيتا غرفة لوحدها في، وهذا يعني نحن نعرف ماذا يقبض هذا الرجل وكيف أنه قادر على ما هو أعظم من هذا 10 مرات، فلا داعي للسخف فهذه نفسية المظلومية المتوهمة. قبل مدة رأيت الدكتور نور المرادي يتحدث عن قضية البدون في الخليج وغير ذلك، مسكين قلبه معتصر، لكن مع الأسف وهذه الفئة مظلومة فعلا جدا، إلا أن عامة المعلومات التي عنده كلها خاطئة، عامتها خاطئة بسبب أن بعض الناس الذين عندهم إفراط في طرح المظلومية بحيث أنهم يسيئون لأنفسهم لقنوه معلومات فيها مبالغة فجة ومعلومات خاطئة. هذا أيضا ينعكس على قضية المرأة، تجد أن المرأة عندها نوع من المظلومية صح في بعض الأماكن في بعض المواطن، ولها مميزات داخل المجتمع، فتنظر إلى المظلومية وتترك المميزات وتبدأ تضخم في المظلومية وتبدأ، ويكون هناك نوع من المبالغة الفجة في التركيز على بعض الجوانب التي لو تعامل فيها إنسان معهم لن يقبلوا.